في الكتاب اللي درسته، برضه ما تروحش تعمل بحث على طول على محرك بحث ولا على جوجل مثلا، اذهب للكتاب اللي درسته، قلب الصفحات بايدك وشوف الكلام اللي انت كاتبه، وبعد كده هتتذكرها المره دي كده بصعوبه، المره اللي بعديها اسهل، المره اللي بعديها اسهل، لغايه لما بعد كده نقف عند النقطه يقول لك لا ونظائر، اذكر لي واحد، اذكر لي الثاني، اذكر لي الثالث، الرابع، الخامس، تلاقي نفسك عارف تستحضر ورسوم الامر يكون ايه حاضر في ذهنك. الناس احيانا لما بتدرس تفسير يقول لك انا بدرس تفسير وبنساه، بتعمل ايه؟ يقول لك بقراه. طب ما هو بتقراه بتنساه، يعني انت لو بتقراه اذا ظننت انك اذا قراته ستتذكره انت تبقى انسان خارق. يعني احنا نجي لك نشوف ايه الانسان الخارق ده اللي لما بيقرا التفسير فاكر انه بعد ما يقراه سيتذكره كده، يعني يقول لك انا قراته، قرات كتاب التفسير ومش عارف اتذكره. سيقول لك قرات المصحف، قرات القران، وما قرأت القرآن ومش عارف افتكره بعد كده، مو طبيعي يعني. هذه القراءة بتثمر عندك شيء، بتفيدك في شيء، تفيدك بشيء، ولكن لا تنتظر منها شيء يعني ليس من ثمراتها. واحد يقرأ يقول لك بس انا بنسى التفسير بعدها، مش مو طبيعي انه انت اصلا، هو القراءة اصلا ما بتثمرش انت تفتكره اصلا، يعني القراءة مش بتثمر كده، ولكن الامر يحتاج الى جد واجتهاد في المذاكرة، والمذاكرة على قواعد العلم، مش مجرد خلاص بقى انا هحفظ صفحه صفحه، لا، المذاكره على قواعد العلم، ان واحد يسير على قواعد العلم مع الاستفاده من النصح، استفاده من نصح من سبقك، استفاده من نصح من سبقك، يقول لك مثلا ادرس اثناء الدراسه تكون منتبه للقواعد والاصول التي تبنى عليها الاقوال، واثناء الدراسه حاول تجرد، نلاقي الناس بتقصقص النصيحه، والامر بالخيار لك في الاخر، وفي الاخر انت الذي ستحصل النتيجه، يقصقص النصيحه يقول لك لا لا انا ما بحبش موضوع الدراسه، اصل الدراسه طويله، انا بحب اقرا بس. ماشي، المنتج اكيد هيكون مختلف عن اللي درس. واحد بيدرس يقول لا انا بحب الدراسه نفسها لكن ما احبش ان انا اقرا واجرد. ماشي خلاص، هتقعد 10 سنين ولا 5 سنين، خلينا في دراسه قصيره، 5 سنين ولسه في تفسير ايات غريبه جدا عليك. لا انا بحب دراسه لون معين من الكتب، وبالرغم انه ممكن ينصح ان مثل هذا هو الذي، يعني مثل هذا مفيد في جانب، ولكنه مما لا تستحضر به الاقوال ولا يفهم به تركيب الكلام ازاي. فدايما الاستفاده من نصح من سبقك يختصر عليك الكثير، مش لازم كل حد لما يجي يدرس او يقرا او يتعلم يخترع العجله من الاول ويضيع سنين، يضيع سنين من عمره، وبعد كده يحاول هو بيكتشف الموضوع مع نفسه، استفيد من نصح الآخرين. ومش ليس معنى هذا ان انت بتسلم نفسك، بتقول تسلم نفسك كده في طلب العلم ايه كالميت بين يدي المغسل، لا، وانت خصوصا مع الدنيا مفتوحة الآن، يعني نصح من سبقك هذا مش شيخ موجود في المسجد اللي جنبك وانت مش عارف توصل للناس، الدنيا دلوقتي بقت مفتوحة، عندك في المشايخ الكبار تستطيع ان تتصل اليهم، تستنصحهم، قنوات مفتوحه تستطيع ان انت تراسلهم، تستطيع ان الامر يعني صار مفتوحا، يعني برضو مش هتقعد في تجويد المنهج وتقول يا ترى المنهج ده احسن، الناس اللي بتقعد عاوز يعرف خطه الدراسه يقعد في خطه دراسه طول عمره من غير ما يبدا الدراسه، برضو مش هيكون الامر بهذه الصوره، ولكن يعني لو انت متردد في شيء اعرضه، اعرضه على حد ممن تثق في علمه بحيث يختصر عليك الطريق، حد مثلا من المشايخ الكبار او كده، ارجع لحد من المشايخ الكبار، سمعت مثلا نصيحه من حد من طلبه العلم إيه قال حاجه وانت طب هي انا ممكن اعمل، استشر، ممكن يتقال لك ممكن يتقال لك لا، واختصر على نفسك الطريق، مش لازم تجرب ايه، مش لازم تجرب وتتعثر يعني، وبرضه لما تختصر على نفسك الطريق هيكون في تعثرات اخرى، ولكن قلل على نفسك هذه التعثرات، قلل على نفسك هذه التعثرات. ما الذي أخرجنا إلى هذا؟ الذي أخرجنا إلى هذا إن لما بذكر على سبيل، وإحنا بنتكلم كده الكلام سريع يعني أثناء الكلام، قول هنا في وجهين، هنا في لها نظائر في كذا، اللي بيدرس وبيحاول يستحضر مركز في الأمر يحاول لما أقول لها نظائر إن هو يجيب النظائر دي، مش بقول لها نظائر عشان نكتب جنبها لها نظائر وبس على كده، يعني انا اذكر راس المساله وخلاص على كده، بقى انت تحاول بقى تراجع هذا وتشوف بقى تنشط ذهنك بمثل هذا، ان لم تستطع في المجلس فبعد المجلس. نرجع مره اخرى هنا، يقول فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا، قال اي مطبوبا سحوك، قاله الكلبي، وقال ابن عباس مخدوعا، وقيل مصروفا على الحاق، وقال الفراء أبو عبيدة